اشوفك وين يا كحيل العين، اشوفك وين يا كحيل العين يا سيد روحي يا جميع زين، اشوفك وين يا كحيل قالوا ما عاديد يا جميل. ليني شوفت سنين وسنين، ليني شوفت سنين وسنين، سألت الناس قالوا ما عاديد يا جميل. دل خلاني أغني حزين، دل خلاهونا يا حزين، دل خلاني أغني حزين، ودل فكاني مع الباكين يا جميل، أشوفك وين يا كحيل العين. بفكر فيك وما ناسيك يا جميل، من اشواقي ولهفتي ليك، من اشواقي ولهفتي ليك، بفكر فيك وما ناسيك يا جميل. يا بطال شغلني عليك، يا بطال شغلني عليك، يا بطال شغلني عليك، حنانك وعطفك للراجيك يا جميل، اشوفك وين يا كحيل العين. كتير والله انا بهواك، كتير والله انا بهواك، وكم مثل في لقياك يا جميل. عايش ايامي في دنياك، عايش خيالي في دنياك، عايش ايامي في دنياك، عيوني وروحي ودمي بداك بداك يا جميل، شوفك وين يا كحيل العين. اشوفك وين يا كحيل العين يا سيد روحي يا جميل زين، اشوفك وين يا كحيل العين.